ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يذهب فيقتل خالد ابن أبي سفيان الهزلي. وخالد هذا كان يريد أن يخرج هو ومن معه ويهاجمون المدينة ويقتلون النبي وأصحابه حتى يستولوا على المدينة. قال النبي: من يخرج فيقتل خالد وأنا أضمن له الجنة. فإذا بسيدنا عبد الله بن أنيس قال: أنا أقتله يا رسول الله إن شاء الله. قال النبي: حسنا، اذهب يا عبد الله. خرج سيدنا عبد الله بن أنيس وهو لا يعرف خالد، فرجع إلى النبي قال: يا رسول الله صفه لي. قال النبي: يا عبد الله، إذا رأيته كأنك رأيت إبليس، فوجهه وجه شيطان، وهو كبير قومه وهو شاعرهم، وإذا تكلم أنصتوا له. قال: يا رسول الله، أتأذن لي أن أقول فيك ما أقول حتى أوهمهم أني معهم؟ قال النبي: قل ما شئت يا عبد الله. قال: حسنا يا رسول الله. وخرج سيدنا عبد الله بن أنيس طمعا في الجنة وبضمانة النبي. قال: فسرت 10 أيام ثم ذهبت إلى خالد وإذا بي ألفت انتباهه. قال: فأخذت أدور عن يمينه وعن يساره، عن يمينه وعن يساره. قال: حتى نظر إلي. قال: من أنت يا رجل؟ قلت له: أنا رجل ضاع لي بعير، وعلمت أنكم تخططون لقتل محمد، فجئت لأقتله معكم، والذي لا تعرفه يا خالد أن بغضي لمحمد أشد من بغضكم كلكم لمحمد. قال له: حسنا، ابق معنا الليلة وفي الصباح نخرج ونقتل محمد سويا. قال: حسنا. قال: حتى جاء لينام، فقلت له: يا خالد، أنا أنام معك. قال: كيف تنام معي وأنا كبير قومي؟ أتقول الشعر؟ قال: نعم، أقول الشعر. قال: فأسمعته بيتين وأسمعني بيتين، فقال: تعالى أنت تنام معي الليلة. قال: فدخلت معه وجلست أقارضه الشعر حتى تعب فنام. ولما نام قال: فأخرجت خنجري وقطعت الرأس ووضعتها في الخرج معي، إناء وضع فيه الرأس. قال: فخرجت فرأتني النساء، فصرخت النساء بأعلى أصواتهن. قال: فاختبأت في الجبال 3 أيام والله ما آكل إلا من ورق الشجر. قال: وسرت 10 أيام وعدت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآني النبي نظر إلي قائلا: أفلح وجهك يا عبد الله. فقلت: لا، بل أفلح وجهك يا رسول الله. قال: ثم أخرجت الرأس وأعطيتها للنبي، فأمسك النبي الرأس هكذا، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا من كان يريد قتلي. قال سيدنا عبد الله بن أنيس: يا رسول الله، أتضمن لي الجنة؟ فقام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دخل النبي إلى بيته، وإذا بالنبي يبحث في بيته عن شيء، فأخذ النبي عصا ثم خرج بها إلى سيدنا عبد الله بن أنيس، وقال النبي: يا عبد الله، هذه عصاتي، خذها توكأ عليها، أعرفك بها يوم القيامة يا عبد الله. تخيل. قال: يا رسول الله، الجنة. قال: هذه عصاتي، خذها تتوكأ عليها، أعرفك بها يوم القيامة. النبي أعطى عصاه مرتين، مرة لعبد الله بن أنيس ومرة لسيدنا عباد بن بشر. سيدنا عباد بن بشر كان عند النبي يسمع آخر ما نزل مع القرآن، قيل كان مع أسيد بن حضير وقيل كان مع أخاه. قال: وقبل أن ننصرف من عند النبي، أخي معه مصباح، فقام النبي وجاء لي بالعصا وقال خذ هذه يا عباد فاذهب بها وتعال إلي في الصباح مرة أخرى. قال حسنا يا رسول الله. يقول سيدنا عباد فأخذت عصا النبي صلى الله عليه وسلم وسرت أنا وأخايا. قال ونحن نسير في ضوء المصباح فلما افترقنا وذهب عني ضوء المصباح إذا بعصا النبي تضيء لي الطريق كأنها مصباح. متوحد الله. والمتكئون يومئذ على العصي قليل. حتى سيدنا عبد الله بن أنيس قبل أن يموت أوصى بوصية أن تدفن معه عصا النبي صلى الله عليه وسلم.